أختي تسأل ما هي أهم حقوق العاقد؟ العاقد أو العقد بحسب ما علم من العرف، لست أدري هل تعني الأخت ما يجوز للعاقد أم تقصد حق العاقد، لأن أكثر السؤال حول أو أكثر الأسئلة في هذا الباب حول ما يجوز للعاقد أن يفعله مع المعقود عليه، هذا ما يكثر السؤال عنه. أما بالنسبة لحق العاقد، أول شيء لا يجوز أن تفعل المرأة شيئا يغضب العاقد، كما لا يجوز لها أن تفعل شيئا يغضب إذا بنى بها أو دخل عليها، فهو بمنزلة الزوج لكن مع إيقاف التنفيذ إلى حين البناء بها أو الدخول بها، فله حقوق الزوج إلا في المعاشرة وبعض ما يؤدي إليها من باب سد الذريعة فقط. مسألة الولاية، العلماء مختلفون، هل الولاية عليها تكون للزوج اللي هو العاقد فقط أم للأب ما دامت عنده؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن الولاية هنا بتكون للأب ما لم يبني بها العاقد، وإن كان له بعض الحقوق عليها كحق السمع والطاعة في غير معصية، وألا تخرج إلا بإذنه أيضا، وألا طبعا مسألة لا تصوم وهو حاضر إلا بإذنه، هذه متعلقة بالزوج وليس العاقد، باعتبار أنه الحكمة في نهي المرأة عن الصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه أنه قد يحتاجها إلى الفراش ونحو ذلك، وهذا ليس بحاصل بين المرأة والعاقد. أما إذا كان المقصود ما يجوز للعاقد مع زوجته أو مع المعقود عليها، فالجواب من العلماء من يضيق في هذه المسألة ويقول لا يجوز له أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها مدة 3 سنوات ولم يفعل أو لم ينقل أنه فعل معها شيئا مما يفعل الزوج مع زوجته، لا مصافحة ولا تقبيل ولا غير ذلك. ومنهم من يقول إن يجوز له كل شيء إلا الوطئ فقط، باعتبار أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والناس تعارفوا على أن العقد مرحلة وسطية بين الخطبة والدخول أو البناء، فلا يجوز له أن يطأها، وهذا أمر لا خلاف فيه أنه لا يجوز للعاقد أن يطأ الزوجة في بيت أبيها إلا إذا بنى به. يبقى القول الوسط في المسألة، وهو والله تعالى أعلم الذي يفتى به، أنه لا بأس بالمصافحة، وما لا يستحي أن يفعله العاقد مع المعقود عليها بحضرة والديها أو والديه، هذا قول وسط في المسألة، هو أولى بالقبول من غيره، والله تعالى أعلم.